الحمد لله تعالى احمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمن أعظم الدروس المستفادة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو رضاه بقضاء الله عز وجل. أكثر الناس يقدر لكن أقلهم يرضى، لذلك قال العلماء الصبر على القضاء واجب والرضا به مستحب. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسألك الرضا بعد القضاء، لأنه لا يرضى إلا الأفداد من الناس. يرضى عما؟ يرضى عن الشيء الذي يكرهه. أين في الناس هذا النوع؟ يبتلى بضد ما يكره فيبتهل لله شكرا، تستوي عنده النعمة ويستوي عنده الضر. أقل الناس هم الذين يصبرون على البلاء. الذي ينظر إلى حياة شيخ الإسلام رحمه الله تراه كان يرضى بالحبس إذا خير ولا يهادم في الله تبارك وتعالى. موقفه مع الغزان موقف مشرف، موقف العالم السبب. لما قدم غزان للعلماء طعاما أكلوا وأبى شيخ الإسلام رحمه الله أن يأكل، فقال له غزان لم لا تأكل؟ قال وكيف أكل وهذا مما نهبتموه من أموال الناس وقبضتموه على ما قطعتموه من شجر الناس؟ وأبى أن يأكل. هذا هو العالم الصدق، لذلك نحن الآن نتكلم عنه. أين خصومه؟ أكاد أقطع أنه لا يوجد فيكم إلا القليل يعلم خصومه جسيمين. من يعرف ابن الزملكاني أو ابن الوكيل أو نصر المنبجي أو تقي الدين السبكي؟ ربما تعرفون أبو حيان النحوي صاحب البحر المحيط، لكن الذين ذكرتهم وتاج الدين الصبي عبد الوهاب ابن تقي الدين، كل هؤلاء وابن مخلوق ذات الشيطان كما يقول شوكاني، رجل مقطوع للدماء. ومن عيوب المذهب المالكي التوسع في القتل تعزيرا، وهذا من عيوب المذهب، التوسع في القتل تعزيرا، يعني يجوز للسلطان ان يعزل وتعزيره يفضل الى القتل، فيتوسعون في انزال الدماء. تعذيرا. وكان ابن مخلوق يتوسع في هذه الجزء. كل هؤلاء كانوا علماء ولهم مصنفات، ولكن اين هم؟ اين ذكرهم؟ شيخ الاسلام رحمه الله من لدن ظهرت امامته سنه 698 عند اول محنه بالفتوى الحمويه الكبرى، وهو مسار جبل عريض الى هذه الساعه، وهو صاحب فضل على كل الحركات الاسلاميه المعاصره الان، والكل ياخذ من كتبه كانما ياخذ من بحر. هذا هو الذكر الحسن، لا يجعله الله عز وجل الا لمخلص ليقرا سير شيخ الاسلام يشعر بالرضا في تصرفاته. ما نقم اخر مره اخذوه في قلعه دمشق، قال قولته التي صارت مثلا يتمثل به الدعاة المضطهدون، قال: ماذا يفعل اعدائي بي؟ ان جنتي وبستاني في صدري، اينما حللت فهي معي. جنته وبستانه الكتاب والسنه، هي معي اينما حللت. ان قتلوني فقتلي شهاده، وان نفوني من بلدي فسياحه، وان حبسوني فحبسي خلوه. ماذا يفعلون به؟ هو على اي وجه غاضب ويرى انه يؤدي واجبه، وفي اي وجهة يوجهونه يذهب الى الله تبارك وتعالى. قتلوه شهادة، حبسوه خلوة، نفوه عن بلده سياح. فقد وظف كل حياته لله تبارك وتعالى، ترى فيه مجسدا قوله تبارك وتعالى: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل حياته له، لذلك ما ضره التشريد وما سناه عن رايه يوما ما. والله تبارك وتعالى حمى هذا الدين بهؤلاء العلماء. لو داهن العلماء في كل دين لا وصل سبيل. إياك أن تظن أن الضعاف الذي وصلك الآن وهو كثير جدا، من الكتب التي صنفت في بيان معاني القرآن والسنة، لو وضع كتاب جنب كتاب لغطى الكرة الأرضية. كل هذا لبيان معاني الكتاب والسنة. أي دين أعظم من ديننا؟ وهل هناك أتباع دين خدموا دينهم كأتباع ديننا كالعلماء؟ أبدا. المطبوع الآن من الكتب وهو كثير لا يساوي ثلث الذي لم يطبع، ناهيك عن الذي وضعه التتار في نهر دجلة والفرات، أرادوا أن يعبروا النهر فردموه بالكتب، جعلوا الكتب تنقرة حتى اسود ماء الفرات ثلاثة أيام، ما استطاع أحد أن يشرب شربة ماء من الفرات. الجزئية الواحدة يصنفونها جزئيات، وكل جزئية فيها كتب لوضع ضوابط لفهم الكتاب والسنة. وكان من اعظم من اجل البلاء الحسن في ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه. قال الذهبي رحمه الله: مصنفاته 500 مجلد. 500 مجلد. تفنى الاعمار في كتابتها فقط فضلا عن تصنيفها وتاليفها. اين وجد الوقت للتصنيف؟ والوقت للدعوة، والوقت للمناظرات، والوقت لقضاء حاجات العوام. تأسف الفقراء جدا على موت شيخ الإسلام في بغداد في دمشق. لا لأنه كان ينفعهم وكان يعينهم وكان كثير الجلوس إليهم. وقال مترجموه قلما وجد في مجلس الأغنياء أو مجالس السلطان. ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن جنتي وبستاني في صدري أينما حللت فهي معي. تشعر بالرضا ويزيد على الشعور عندما أغلقوا عليه هذا القلعة ودخل ونظر إلى سورها العالي ثم قال والله لقد أنعموا علي بنعمة ما أستطيع أن أوفيهم شكرها. ثم تلا قوله تبارك وتعالى فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ما كان أسرع انتفاعه للآيات الدالة على المعاني. يقول الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمته كان عجبا في انتفاع الآيات حتى كأنما وضع القرآن بين عينيه. وكان الكبراء يقلبون أيديهم ورؤوسهم جهفة لما يأتي به من المعاني. وهنا احتجاج هذه الآية احتجاج حقيقي لا يعرفه إلا كل سجين في الله. وأقول في الله إنه لا يشعر بهذه إلا المبتلون في الله عز وجل. فضرب بينهم بسور له باب وسور السجن باطنه فيه الرحمة. إياك أن تتصور أن الذي سجن في الله معذب ولا تعبان هو أنعم قلبا منه. ربما أنت وليه محتار البحث عن تصريح زيارة والبحث عن مال لتجهيز أكل والبحث عن مواصلة لتذهب إلى السجن هناك. عذاب بالنسبة للذي كان خارج عذاب ما يكاد يذهب إلا يهيئ نفسه من جديد للزيارة القادمة. لكن هو يراجع ولده أو يحفظ الذي لم يحفظه أو يتلو في الكتاب أو يقرأ في الدنيا فهي رحمات. والذي عاين السجن في الله تبارك وتعالى يرى معجزات. والله لقد رأيت بعيني أشياء أحكي لكم بعضها. كان 81 كان في رجل عنده قرحة شديدة في المعدة وكان بيهيئ نفسه لعملية جراحية لقطع جزء من المعدة لأن الأكل كان عبارة عن فاصل من العذاب بالنسبة له. ولما دخل وكان معه بعض أكياس للحموضة لا يستطيع أن يأكل إلا بها أربع أكياس أو خمسة وأخذوا طبعا ماله وحرضوه. فلما كان الكيس الأخير لا أنسى منظره أبدا وهو يمر على إخوانه يسألهم أن يدعو الله له في السجود أن يرصف به في الأجلة القادمة لأنه أكل كأن نارا مستعلة في معدته. قبل السجن إخراجاته كلها حموضة كل عدل وجاءت الوجبة الذي يخاف منها فأكل نزرا يسيرا وقام جائعا ولم يشعر بتعب. في العشاء أكل لكنه جائع فأكل زيادة وظل ساهرا ينتظر الألم فجأة يأتي لكنه لم يجد. في اليوم التالي أكل أكل عادي خالص ولم يشعر بشيء. ظل سنة وأربعة أشهر يأخذ حتى بعد فتح باب الزيارات جاء الوائد تحتاج إلى الوائد من الأقرار رفع الله المرء وقتل كل شيء. لما خرج طلب من أمه طلب طول لسد قال لي هي لقمة واحدة وفرق الزواج. أين ذهب المرض؟ إن الله تبارك وتعالى لا يترك عباده المتقين يتخطفون في الأرض. لابد أن تظهر آيات أن الله لا يترك عبده إذا ظلم لا يتركه يظهره المعجزة آية من الآيات. فكان الشيطان الرجيم يبدل نظر المرء بالنسبة للمرء وهو مخلوق. قال صلى الله عليه وسلم إن المرأة تقبل في صورة الشيطان وتجبر في صورة الشيطان. إيه معنى صورة الشيطان؟ يعني هل المرأة تتحول إلى شيطان؟ لا، إنما وصلت القدرة للشياطين أنها تزين دفع عينيه، تزين هذه المرأة القبيحة للرجل أيراها أجمل النساء حتى إذا وقعها رآها على حقيقتها. الله تبارك وتعالى رفع عن هذا الرجل المرء، فلما صار متمكنا وصار بإمكانها أن يأتي بسواء رجع إليه مصداقا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا المعونة على قدر المؤنة. إن المعونة تكون على قدر المشقة. وشأن آخر جربته أنا بنفسي، قال لنا أحد العلماء أنت لماذا تقشرون البرتقال؟ هذا تبذير. فقلت له وكيف تأكل القشر يا مولانا؟ قال نحن في السجن والقشر هذا يشغل حيزا في المعدة فلا ينبغي أن نضيعه. وبدأ على طول وقضم البرتقال قضم قضم انتهى. وأنا أنظر للرجل وأنا متعجب، قال لي جرب. قلت لا أستطيع الجرب. فأكلت هذا قشرها والله الذي لا إله غيره كان القشر أشد حلاوة من البرتقال. وظللت على هذا أربعة أشهر. فلما خرجت قلت لبعض إخوتي نحن نتصرف تصرفا في تبرعنا، لماذا نقشر البرتقال؟ إن قشره جميل. فقالوا لي هل جرى لعقلك شيء؟ قلت والله كان القشر أعذب من البرتقال، يجلب برتقاله. فقبضت قضمة واحدة ثم ازدرجتها، ما استطعت أن أبلعها. والذين عاينوا السجن قديما في السكنات لهم مراقب أشد مرارة وعذب. يحكي أحد النواب الوصفيين في كتاب له اسمه الطريق إلى المنصة، يقول وهذا الرجل كان الذراع الايمن للمشير عبد الحكيم عامر. اذا المشير اراد ان هو ينام مع امراه كان هو يروح باريس يجيب غرفه النوم. يعني رجل من اوليائه. وكان صلاح نصر انذاك يصور المشير عاريا مع المراه وهو صديق الحميد ويحتفظ بالصور لزوم الشغل. جاي تحتاج الصور في يوم الايام. لا يوجد في قواميس هؤلاء كلمة الوفاء والصداقة، لا لا، هذا ما هذا غير موجود. صديقه بتواضع يا مهم. فقد صلاح نقص الصور. اين ذهبت؟ طبعا خاف انها تذهب لمشير بقى واحد لك. كل الذين حوله من أصفيائه وأوليائه سامهم سوء العذاب بحثا على النصور. يقول الرجل الساعة ثلاثة بالليل استقر هجم على النبي. اخذوا اين الصوره؟ قلت اي صوره؟ والله لا اعلم شيئا. قالوا لا قم على الصوره. قال وعلقوني كالذبيح ورايت اياما لا شمس لها ولا قمر لا يسمع عنها الجمال. ودخل مع الاخوان انذاك. قال وريت بعيني منظرا لا انساه. رجل نافع على الستين عجوز اخذوه ربطوا به ورجليه ثم ربطوه في ذيل فرس وعلى الفرس فارس يستحب الفرس على الجلد ويجري الفرس ورجل جرجر على الارض دوران نصف ساعه. فلما انتهى هذا الحكم يعني التعذيب كان الرجل كانه رقب احمر من كثره الدماء. قال راوي حماية مدهش ان الرجل جاء يبتسم ويقول الحمد لله انعيت ورثي. كيف لهذا الرجل ان يقرا ويستعرف؟ اين ما الذي ثبت فيه العقل او ثبت فيه قوة القلب؟ اياك ان تتصور ان المبتلى بالله حياته ظن. لا لا لا والله ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان الشهيد لا يشعر بوقع القتل الا كما يشعر احدكم بالقرض. لما تطير عنقه لا يشعر بشيء وهو اول قربان يدخل بدنك انتهى الامر. وهذا مشاهد يعني احيانا الانسان هو بيعمل عمل فيه كسر بدني ممكن تقطع يده تقطع الطرق ولا يدري لا يدري الا بعد ذلك. طبعا القضاء واجب لكن الرضا به مستحب. ولا يرضى الا المؤمنون حقا. لذلك ينبغي ان يفرق المرء في دينه لمجرد ان يعاين شيئا من الارهاق في الدنيا. ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس في عذاب الله. وهذا من الحمق وقله الصبر وضعف القلب. كيف يجعل إيذاء الناس في عذاب الله؟ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فكيف تسوي بين هذا وبين عذاب الناس مهما بلغ؟ لكن القوة قوة القلب والضعف ضعف القلب. الدعاة إلى الله تبارك وتعالى إذا فرقوا ظهر كل خلق في الأرض. إن كل البدع الموجودة الآن بسبب سكوت العلماء. ماذا يطلبون؟ ماذا يريدون؟ يريدون ناس صعب الأزهر لو ما صار سيفوه بالتعيين كان قليلا قويا. لأن اللي كان بيعين سيف الأرض بينتخبوا هم العلماء. وراحت الاوقات لما راحت اوقاتها واستغل العلماء لقمة عين فقال لا يستطيع ان يظهر بكلمة الحق. وهل اثبت الدين الا الملوك واحبار طول ورهبانها؟ لذلك اذا وجدت العلماء كثرة وعندهم جرأة على اقامة الحق يدخل الخفافيش. لكن اذا رايتهم يهاجرون انتهكوا اعوام الامه وهم ذكور وتعترض قله قليله على الكثره الكاثره وتنكر القله ولا يظهر على الساحه الا السلاح او تستنجين السلاح. فان الانسان لا شوكه له فالإنسان عاجز عن سبيل المخالفين. هو الإنسان دين السماحة ولا يظهر إلا هذا، حتى ظهر مثل المرئة في أصدق وجه في هذا العصر. الآن يمنع خطباء المساجد أن يتكلموا عن النار وعن حيات النار وعن عذاب النار. وإلى كان الرسول يقول تبشروا ولا تنكروا. إذا ذكرتم رجلا عاصيا بعذاب الله، أي تنكير في هذا؟ إذا الرب ليس بذكر الناس من الدين. لما ذكر عذاب النار وذكر لهيبها وذكر شدة اضطرامها. النبي عليه الصلاة والسلام نفر الناس من الدين. لما قال لهم وقد سمع الصحابة جلبة أي اصطفام حجر في الأرض. قال هذا حجر ألقي من على سبيل النار منذ 1000 عام. لا وصل إلى قعرها إلا الآن. ولما يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن الغسلين وعن الزقوم كان ينصر الناس من الدين. يطلب من السلام على الجنة وإن كل الناس حلوين ولا إشكال وإن كل الناس داخلين الجنة. ولم يدخل النار أحد. حتى المصار وجد في المسلمين من يكتب كتابا إن يهل مصاره الجنة وإنه من المؤمنين. وجد هذا وقضى ونشر وقبل أن ينشر في كتاب نشر على صفحات أليف الأخبار سنة 86. فلما يصل الحال إلى هذا التردي ولا يميز الذين آمنوا من الذين كفروا ولا بد أن يستخفي الذين آمنوا إذا حصل الوجه مع الذين كفروا فمثل قام لله تبارك وتعالى في الأرض. لا يمكن أن يمثل لنا إن الله تبارك وتعالى لا يحابي أحدا مثل أعز عليه من اليهود والنصارى إذا كنا مثلهم. ليس بين الله وبين احد من عباده سبب الا التقوى والعمل الصالح. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه. ان مكناهم اقاموا الصلاه. فإذا كان لا يصلي في الأرض إذا كان لا يصلي كيف يمثل له؟ لذلك كان قيام شيخ الإسلام ابن تيمية والمخلصين والمخلصون من أصحابه كان له أكثر الأثر في دخول خطابيك أهل البدع في دخولها. وما طائفة الرفاعية ببعيد الرفاعية اللي هم بيتعاملوا على التعريف ويأكلون الزجاج ويدخلون النار في أفواههم ويدخل السيخ في بطنه فيخرج من ظهره. أغلب الناس والفقهاء ينقطع بهذا ويظن أن هذا من علامة الولاية وهذا من الخطأ المتكثر عند العوام. أنهم يجعلون الولاية مجرد الخارقة وهناك فرق بين الزكاة الخارقة وبين الكرامات. فشيخ الإسلام ابن تيمية عندما رأى مثل هذا الأمر وقاله ذلك وأتباع الناس كل يوم يكفرون وقف لهم وبين أضرارهم وأنهم مخالفون للكتاب والسنة عقيدة وفقه. ولأن الرجل كنا نكتب فيه الإخلاص كان الكلام عليه نور وفيه حرارة فأسفر هذا فيه وشكوه إلى السلطان وقالوا ابن تيمية بيتكلم في الأولياء. فقال شيخ الإسلام لا هم بأولياء هم مبتدعة. فجمعهم السلطان بعد مظاهرة منهم جمعهم السلطان وحصل مناظرة بين شيخ الطريقة وهي شيخ الإسلام ابن تيمية وكان غضب الشيخ الإسلام كالعادة في كل المناظرات. وكانت المناظرة كما كل ذلك له ليس حرب. نار تحرق المناظرة. قوي الحجة يقول أن ذات المناظرة ومريض المناظرة ذكرت الإنسان بالدنيا بنفسه ومريض الإنسان فتاوى وهو قلما ذكر شيئا حدث له مع المخالفين إلا هذه وبعض أشياء قليلة. يقول قال السلطان ولكنهم لا يفعلون ذلك إلا بتأييد يعني دفن النار ويضع السيف خلاص يطلع من ظهره ويدخل السجاد ما هم بس أدميون في السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنا وهم ندخل هذه النار بشرط أن يغسل جسومنا بماء الخل فإنهم يدهنون جسومهم بدهن الضفدع وبحجر القوس وذكر أشياء هم يفعلونها. قال فأغسل جسمي بالخل وهم يغسلون جسومهم بالخل وندخل النار فمن احترق فعليه لعنة الله. وجعل يشد رجل قم ورجل جالس الأرض وهو يشد قم بما ندخل النار فمن احترق فعليه لعنة الله. سلطان يرى جرأة قدر ابن الإسلام وعلو الخوف مرتعب والحق واضح أبلج والباطل لجلج لا يثبت على شيء. فأبصر السلطان هذه الطريقة ورفع منار دعوة لشيخ الإسلام رحمه الله. لما سئل شيخ الإسلام بعد ذلك عن دخول النار وأنه لا يجوز لعبد أن يدخل النار مختارا وكيف لو قام رجل دخلها فقال شيخ الإسلام رحمه الله كنت أعلم أنني لو دخلتها لوجدتها كناري إبراهيم. قوة رجائه بالله وقوة الرجاء بالله وصدق اليقين يحرك الحجر. وما قصة دري عنكم بالعلم لما خرج من قومه وزايلهم وبنى لنفسه طومعة خارج البلد يتعبد فيها وقد انقطع عن الناس ولم يجعل الطومعة سلما حتى لا يصعد اليه احد. فكيف كان يصعد بحجر؟ اذا اراد ان ينزل نزل بالحجر وتركه يقضي حاجبكم ما تكلف بالحجر وبعدين يشد بالحجر حتى لا يخالف احدا. فكانت امه كل عدة ايام تذهب اليه وتنادي عليه تريد ان تراه. فراقته يوما وهو يصلي فجعلت تقول لدريد اجبني ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على حاجبه يمثل ام دريد عند دعائها لولدها. فقالت ان الرجل يصلي وسمع دعاء امه فقال في نفسه ربي امي وصلاتي امي وصلاتي يعني اجيب امي ولا اقم صلاتي. فاختار صلاته على دعوه امه. ورجعت الام مشتاقه لولدها لم تره. جاء في اليوم التالي لا زوج اجبني صادفته وهو يصلي ربي امي وصلاتي امي وصلاتي اختار صلاته على دعوه امه. اليوم الثالث جاءت ايضا لا زوج اجبني صادفته وهو يصلي امي وصلاتي اختار صلاتي. فدعت عليه ان لا يموت حتى يرى وجوه الميامين وفي الوقت الاخرى حتى يرى وجوه المميتات. اللواتي قر منهن قر من فتنه النساء فدعت عليه ان لا يموت حتى يرى وجوه اللواتي قر منهن. تحدث الناس واذا اراد الله شيئا هيئ اسبابه. تحدث الناس عن عبادة جويد ما أعجبه كيف له الصبر أن ينقطع عن الناس وكيف له الصبر ويعرف ذلك العبادة. فقالت امرأة ذكي إن شئتم لأفتنته له. قالوا لا قد شئنا. ذهبت المرأة تعرضت لجويد لم يلتفت إليها، فنزلت منها راعي الغنم كان يأوي إلى الظل، إلى ظل الصومعة بغنم، حملت المرأة وصارت تمشي وكل الناس عارفين إن المرأة دي حامل من مين؟ من جويد. ادعت عليه قالت فتنكوه لكم وهذا الولد منه. سوت المرأة لما ولدت، وهنا بعث اليهود أدركته بقى الغيرة على الشرع والدين، كل واحد أخذ الفرس وراحوا لزواجه، وهم الذين قالوا لها إن شئت الرجل يصلي وإذا الرجل يفاجئ إن في أقوام تكفيه، قطع صلاته ونظر فإذا بهم يكسرون الصومعة من تحت أيدوها عليه. قال ارحب، قال انزل يا فارس، انزل يا زاني، احضرت المرأة كنا نظنها عبدنا انزل. فدمى بالحق وندى اوسعوه نسما وضربا، يا زاني يا فاجر يا لاعب. طبعا فضيحة جناب جريج العامل زاني، نسأل الله تبارك وتعالى أن يستر علينا خطيئتنا يوم القيامة، فإن منا من يظهر النذر ويوم القيامة يكون فاجرا يتقرض عليه عباده، كما قال صلى الله عليه وسلم يؤتى للعالم يوم القيامة فيقذف في النار فيدور حول أمعاءه لأنها تنزلق أقتابه من كبره ويدور حولها كما يدور حمار في الراحة، فيقول أهل النار يا فلان أولم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. القضية كل البلد وقف الساعة والصفين تتخرج على جوال من اللوازم، وقفنا على قارعة الطريق الممتاز. فلما رآهن جريج وقد كتفوه من وراه، فحينما يقوم عليه الحزمة من الأخوة اليهودية الورع اليهود الكاذب، نظر جريج للممتاز وتبسم، فاندهش الناس لإنزال فخ تبسم تغط بإرهاق واضطراب، فقال له مما تضحك؟ قال أدركتني دعوة أمي أن يموت حتى يرى الزهر الممتاز. وراح بقى الملك القرية وراء في بعض طرق الحديث إن المرأة الزانية هي بنت الملك، شفاء العجب يعني بنت زانية وتركها ويريد أن يقيم على الزاني بزعمهم الحد، هل لا أقمت الحد على المرأة أيضا؟ ويحك يا جواني كنا نظنك أعبدنا، فأحببت المرأة قال دعوني أصلي ركعتين. قال الإنسان إذا اضطرب ليس له إلا الله، ليس له إلا الله، صلى ركعتين ثم قال أين الغلام؟ جاء بالغلام الرضيع ابن يومين ثلاث، فأخذه فنقته في جنبه بأصبعه وقال من أبوك يا غلام؟ فقال الغلام الراعي. ومضى قبل يومين وثلاثة، جريج جرت العادة أن يمضى قبل يومين أو ثلاثة مولد آدم عليه السلام إلى زمان جريج، من جرت العادة بذلك؟ لكن صدق رجائه لله أنقص الغلام، وليس الذي عاين الذي سمع. لذلك لما قلت شيخ الإسلام كنت أعلم أنني لو دخلتها لوجدتها في أنهار إبراهيم يقينه في الله تبارك وتعالى. فلو جاء رجل على هذه الأسطوانة ونقصها وقال من رفعتني؟ كافة العقلاء يتهمونهم بعقله، لكن صدق رجائه بالله قد ينطق له هذه الاسطوانه. كما حرك الإخلاص الحجر الذي ارتد على أصحاب الأرض. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على الصراط المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الناس أمام البلاء معاجم، منهم من يدخل البلاء يخرج أكثر صلابة وقوة، ومنهم من إذا دخل احترق. الفرق بين هذا وذاك ما عند هذا من اليقين والصدق وخلو ذاك من هذا اليقين والصدق. ان الصحابة رضوان الله عليهم جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم كما يحكي خباب ابن الارت رضي الله عنه، وهو ممن ابتلي في الله اشد الثلاث. كان جالسا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر امير المؤمنين، فقال عمر: ما هناك احد احق بهذا المجلس من بلال. يعني ما هناك احد احق ان يكون خليفة المؤمنين لملائه في الله تبارك وتعالى من بلال. فكلف حباب عن بطنه وقال: انظر يا امير المؤمنين. فقهر عمر لما راى ظهر خباب، قال: ما هذا؟ قال: اشعلوا لي نارا عظيمه وساوموه. فابى، فوضعوه على النار ما اطفى النار الا الدهن، دهن الظهر، ما اطفى النار الا وجف ظهره. فلما النار ما تنطفى الا السبب دهن الظهر، دهن الخارج من البلد. ابتلي بالله اشد البلاء وصبر، وكانت العاقبه له كما كانت لسائر المؤمنين. هؤلاء لا يجعلون عذاب الله كعذاب الله ابدا. يقول خطاب: جاء ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي روايه جيء من النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببرده في ظل الكعبه. فقلنا: يا رسول الله، الا تستنصر لنا؟ فاحمر وجهه عليه الصلاه والسلام وكان متكئا كجبل، وقال: قد كان من كان قبلكم يؤتى للرجل فتحفر له حفره وينشر بالمنشار نصفين ويقتل ما بين اللحم والعظم ما يرده ذلك عن دينه. اي انسان مهما بلغت درجه ايمانه يحتاج الى مثل هذا التسلم. الرجل واعظمهم نبينا عليه الصلاه والسلام، انزل الله خطف الاولين له يسليه برغم قوه ايمانه. ولما حدثت موقعة بدر ودعا النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في رفع يديه حتى سقط برده على منكبيه وهو يقول: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم انتهي كل العصابة لا تؤمن الإخلاص. فيقول أبو بكر رضي الله عنه وقد أمسك بكتفيه عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، بعض مناسبتك ربك، إنه منجز لك ما وعد. يستصرخ يريد النصر، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي إنسان مهما بلغ يحتاج الى التسلي يحتاج الى ضرب المثل له ليعلم انه ليس على طريق البلاء وحده. ويجلده من الفوز لا قيمة له لا نعرف اسمه الذي جلده لا نعرف اسمه الذي امر ان يجلد مالك امير المدينة انذاك ابو جعفر المنصور. من منكم يعرفه؟ من يعرف ابو جعفر المنصور؟ لكن كلنا نتربى على مالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. يجلد الإمام مالك لفتوى ويبتيها ورأي يتغناها ويموت أبو حنيفة في الحرب ويحبس الإمام أحمد سنتين وجلد في يوم الاثنين وهو قائم حتى رغم عليه فيثنى الله ويقولون له أفطر فيأبى أن يفطر. والمجلود يحتاج إلى شربة ماء. وقيد الإمام الشافعي وأرسل بالبريد على الحج وهو مقيد فهون عليه ثلاثة. لا أنا إمام مدفوع ولا أنا رجل له ذكر ولا أنا رجل عالم إنما أنا منتسب إلى العلم بالسبب. تقول هكذا فتقوم عليك نفسك هانت في التسلي. ولذلك نهاية التسلي الانتظار الذي يتسلى ويستحضر ما جرى للمؤمنين قبله من القدر وهو ذا الرضا بالقضاء. إذن سبيل الرضا بالقضاء استحضار الثالثين من الأنبياء والمرسلين وسائر أوليائهم وأتباعهم. إذا تذكرت ذلك الصدق وشعرت ببلد هذا البلاء لا يمتد عن الدعاء إلى الله عز وجل مصداقا لقول ورقة في نوفا للنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. إذا العداء ملازم لدعوة الأنبياء فيحتاج إلى الصبر على الناس والصبر على العداء واليقين أن الله لن يقدرك والعاقبة للمتقين. هذا هو الذي يوصله. وهذا كان ظاهر جدا في حياته الإسلام الجزائرية رحمه الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تدع الدنيا اكثر همها ولا مبلغ علمها ولا تدع المصيبه ما في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب ات نفوسنا تقواها وجدها انت خير من جزاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطانا وعندنا وكل ذلك عندنا واقم الصلاه. ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم. فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة من بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. من الدروس المستفادة من حياة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أدب الحوار. المقصد أن شيخ الإسلام رحمه الله بعدما ظهر عليه النضوج صارت حياته معارك في كل بلاد ولا شك أن هذه المعارك تخرج المرء عن حلمه احيانا لطلاقه المعارك كان أحيانا لا تستطيع أن تتحمل ولكن في الإنسان الذي أمامك فتحتك عليه فتخرج منك عبارات نابية. هذا لا يسقط عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا من آثاره رحمه الله. هو قال في بعض المناظرات لخصومه: أنا أعلم كل بدعة في الإسلام وأول من استرعبها. ليه؟ لعنايته السابقة من هذا يحتاج إليه الرد، هذا يحتاج إليه الرد. فهناك بدعة قد لا تحتمل، أنت تقرأها دماغك يقول، أنت تقرأها دماغك يقول، ومع ذلك تجد التزامه بالحوار العلمي هذا شيء عجيب. كان معنا مرة ولد من التركيز، وبعدين تطرق الكلام على تكفير الحج، وجاء في الدور في البلدان بقول ابن عباس صحيح عنه: كفر دون كفر. فقال هذا الغلام ابن عباس رجل وانا رجل، احنا دلوقتي في ميدان البحث العلمي الحر. فابن عباس سمع ان رجل مصاب مخاطب بادله الشريعه، انا ايضا مخاطب بادله الشريعه، وانا رجل لي اجتهادي ولي راي، فلا تحتاج لي لقول ابن عباس. وهذا اصل من اصول هذه الجماعه، ان قول الصحابي ليس بحجه، لان اذا كان قول الصحابي ليس بحجه يبقى ما بقي الا الكتاب والسنه. طيب بفهم مين بقى؟ بفهمي وبفهمك وبفهم السين والصاد ولام وعين وظهر وخاء، بفهم كل هؤلاء يدخل على الكتاب والسنه. طيب لو اختلفت انا وانت والسين والصاد ولام وعين، مش ينبغي ان يكون هناك عقل حاكم نرجع اليه عند الاختلاف؟ هيقول لي الله ورسوله احنا مش مختلفين، انا معايا حديث وانت معاك حديث، وانا احتجت بقول الله عز وجل واحتجت بقول الله عز وجل، طب مين اللي يرفض ده في المساله؟ فحيدوا فهم الصحابي وحيدوا هذا الاصل الذي انبثقت تقريبا 3/4 البدع بسبب إهماله وتركه، وإنما تركوه عمدا إلى على الصحابة أو فهمهم من أدلة الكتاب والسنة. فليقول إذا هو وأنا واحد أمام نصوص الكتاب والسنة، وأنا متعبد بكتاب السنة وهو متعبد. نعم، والأمي الجاهل متعبد أيضا. فكان رجل جاهل أمي أحسن منه في الاستجابة، راح مرة 3 منهم يسألوا على زميلهم، زميلهم يعني القرية القرى والنار، وزميلهم أفضل جايين بإيه؟ رجل مستجد. فالرجل داخل سأله أبوه وكلام موجود داخل موجود تفضله حتى يأتي، فدخل أزلهم طبعا يعني أكله كده إيه أحسن عنه، بيت أفضلني وبتاع والشوك، البعض أكله وكسروا له الفم وكسروا له الملاعق. الرجل دخل الرجل أمامه كأنه كانت معركة حربية، ومش لاقي معركة موجودة بتاع مكسر كله وبتاع، إيه يا جماعة ده؟ قالوا له أفضليه يعني لم تكن موجودة على يوم الرسول عليه الصلاة والسلام. كده ماشي، هذا عوضين الفاس ونازلوا على المسجد كان له حته خرزه قبل كده، طلعوا الجماعه ايه ده؟ قالوا هو ده كان موجود، ما هو كانش موجود عليه الرسول عليه الصلاه والسلام، فكان ألف منهم وافضل منهم في الاستجابه. فلم يكن هو يقول ان ابن عباس رجل وانا رجل. فقال بعض اصحابي اصحابي اللي كانوا المشهور، قال خليك رجل هو رجل، لكن تميز ابن عباس عنه، لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال الله ان تفكرهم في الدين وعلمهم التأويل انت بقى من العالم ده واحد. طب لما عاد على الرسول عليه الصلاة والسلام وانت بعد ايه؟ فيوم ينبغي هذا الغلام يقول لك ومن هذا وقت مدعو الرسول في الدين؟ والله ان طبق علي اخوانه التفكير. شو بقى لما يكون واحد يقول هذا الكلام انت ممكن تطلع خالص وانت بتكلمه. هذا الإنسان الثانية كان بيناظره أناس بأقوال لا يقولها الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم لا يقولها ويحلق منها. وكان يرد عليه وكان واسع الصدر الحليم. مع الحمدة التي كانت تعتري بذلك في الله. حتى إن الزاهد رحمه الله قال لو لان بخصومه لكان كلمة إجماع. فقصور المعترفون انه بحر لا ساحل له وهو يغرق من البحر وهم يغرقون من الصواب. قصور ابن التعبير قصوره ابن الزمكاني نفسه. ابن الزمكاني اول نسب ابن سمير انشد ابيات على الجاليه الامدريه ثلاث ابيات لترفع ابن سمير الى مقام العلم المجتهدين. وقال ابن الزمكاني اللي هو عدوه اللدود قال اكتملت ابن تيمية كل آلات الاجتهاد على وجهها. وابو عياد نحو كان نفس شوف ابن تيمية. بحر الكتاب البحر المحيط التفسير والبحر المال التفسير على الغوص بالنحو واللغة أكثر من أربع نحو. كان نفس شوف ابن تيمية. فلما شاف ابن تيمية برضه على البديهة أنشد أبيات شعر ترحيب ابن تيمية. وظل ابن تيمية هو الإمام الأوحد لحد ما حصلت مناقشة بين ابن تيمية وبين أبي حيان في النحو. وكان شكل السنة الثانية إذا تكلم في فن ظننت أنه لا يمكن غيره في تمكنه أنت. فأبو حيان النحو يعني النحو انتقام. فما يجيش بقى يبيعن له الغاية خاصة إيه. يعني لما أقول بقى لما يجي الكلمة أبي حيان النحو يعني اتكلم بقى على اساس ايه فوق ده. لا ابن تيمية كان ضريع جدا في علم النحو. قال الزهري عربيته قوية جدا. فلما حصل خلاف الدنيا من النحو قال ابو حيان بيه قال قال بها السيباوي. ازاي ترد على السيباوي؟ السيباوي العقيم اشهر امام نحو بصري مدرسة الكوفة ومدرسة الكفرة في مدرسة الكوفة على مدرسيها في ذاك الوقت كفاية عليه محمد صاحب القراءة المشهورة من القراءة السبعة وكانت في رواية البصر. فلما قال له قال بها سيباوية قال له سيباوية قال ما كان سيباوية نبي النحو. وكانت عملت سيباوية عليه معقوم يعني والخطأ. ما كان كذا ما كان سيباوية نبي النحو ولقد أخطأ في 80 موضعا في كتابه لم تلت عليه. فحمله ذلك على ايه؟ على ان وقعت بينهما واحده فذكره في كل طرق في البحر المحيط. لما ذكر لنا هذا الصفات وذكر الميزانيه بقى ذكره في كل طرق بعد ما كان اول امبارح عمال يمدحه وارتجل ابيات الشعر على المدينه. وهكذا المعاصره ده من اعظم الانوار المانعه من وصول الحديث. المعاصره يعني كل واحد عايز هو الإمام وكل واحد عايز الحق يجي عن طريقه عشان يقام إليه يقام إليه الزمان هو الذي قرر المسألة وهذا الذي أبرز الحق وهذا وهذا وهذا كله هناك للإخلاص وتبليغ الإخلاص. ولذلك صدق الإمام الشافعي رحمه الله من ذلك دمه لما قال ما ناظرت أحدا على الغلبة لم أناظره عشان أبيض وما نظرت احدا فوجدت ان يكتب بل رجوت ان يظهر الله الحق على لسانه. كل مكان العلماء المخلصين يقول المهم ظهور الحق لله. اما يظهر على يد فلان او اعلان هذه مساله دينيه لا يزال للعالم المخلص ان يقرره فهذا جزء من حق الناس وهو حق الشيطان بالدروس من العلم الموجوده في قلب الناس. فشيخ الإسلام ابن تيمية كان الكل معترف له وكان يأخذ كلام أهل البدع من كتبه. يعني أقوى في إقامة الحجة. ابن حزم لما رجع الأشاعرة، ابن حزم كان مع الأشاعرة نار تحرق ونحر يغلق. كان بيصل الأشاعرة بالنار. لكنهم دخلوا عليه لأنه أخذ ذكر الأشاعرة من أناس عن الأشاعرة. يعني أنا أخذ ذكر الأشاعرة من كتب أهلها، أهل الفكر نفسه. الناقل يخطئ. الناقل يخطئ. فإذا أخذت قول الناقل وحاجزته قال لك أنا لا أقول بهذا. طوع من كتبنا هذا القول. فيعجب المناظر هو يخرج. هذا الفضل من كتب الايه؟ القبور. لذلك كان ينبغي لأي رجل يريد أن يتصدى لفكر المنحرف ويريد أن يتعرف على الفكر لابد أن يأتي في كتب أهل الفكر نفسه، لا يأخذ المسألة الواسطة، فإن الواسطة قد يكون متحامل وبيساوي في الفكر. هو الواسطة عايز يقول يا جماعة الأشاعرة بيقولوا كذا كذا كذا في الدور، وهو يطلب التنكير من فكر الأشاعرة فحمله هذا على التحريف أو على الغلط عليه، فيدخل الداخل على المناظر المهاجرة. حتى ان شيخ الاسلام ابن تيميه لما اراد ان يناظر النصارى قرا اناجيلهم واتقنها اكثر من الظهران، بل تلميذه ابن كثير رحمه الله وابن كثير صاحب التفسير المشهور تاثر به جدا، لان كان ابن تيميه الامام صاحب كبير ابن كثير كان ايه؟ كبير قريب. كان ابن كثير هو اللي كان 700 هجري 701 وابن تيمية توفي سنة 728، يعني ابن كثير لما مات ابن تيمية كان سنه بتاع 26 27 سنة، يعني لسه ايه؟ كمرة صغير، يعني لم يتضرع بعد. وابن تيمية إمام، كان إمام في الدنيا، ملأ الدنيا بعلمه. فالشيخ طبيعي أن ينبهر هذا الشاب الصغير بذلك الإمام بتاعه الكبير. فتبنى يعني بعض مسائل ابن تيمية المهم هذا الذي أريد أن أقول إن هذا الشاب الصغير بلغ من تطلعه إن هو كان عارف الإنجيل أكثر من خالص، وده تميز ابن تيمية. لأن يترك الإمام النهاية التابعين بتاعه إن هو قادر فسقا وجه به إن هو في حكم دين الإسلام، قال فكلمته فوجدته كالحمار يعلم من دينه شيئا. لما يكون الأسين يعلم من دينه شيئا يبقى كثير عنده إيه؟ بشكل كان دول كفار مجهد اسم الجواب الصحيح عمن بدل دين المسيح أربع جواب تقرأ بحيث إن هو الأسس في النصرانية. تكلهم ايضا ليه اخذ الفكر من كل الوقت، لكن بشرط ان تتضلع في علوم اهل السنه اولا قبل ان تدخل الى كتب المبتدع. هذا شرط اساسي. اذا لم تتضلع، يعني انا شفت طالب من طالب الثانوي جاي يقول لي بالبني على كتاب، عشان عندنا زميل نصراني في الفوق وعايز ابين له فساد دين النصراني. فانا قلت له تنزل تعرف فساد الله عز وجل ينقسم الى ايه؟ الله الدكتور طيب الرحمن على العرش الثاني أن يأتي الثورة في الخدمات الدولة، يعني على تأويل المعتزلة للجماعة دي التأويل بالقطع. قال لي معرفش. قلت له ما أترجع مقالة دي، يعني أنت لا تعرف إلهك الذي تعبده، يا كيف ترد على المقالة؟ مثل هذا لا يرجع وهو ما رجعش، بس أنا معرفش بقى إيه. يعني انا من يومها من قرأه منذ 6 سنوات حتى الآن، لكن اتفقد احواله قال خرج من الكل مع سيئة. قال ليس عنده درع واقف كيف يهاجم، قال ليس عنده فوق نجاة كيف ينزل في البحر. لذلك شرف العلماء للرد على المخالف ان تكون على بصيرة من دينه، حتى إذا وقعت على موقف هناك كان هناك ما يعقله. وأصل الدليل في هذه المسألة هو ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة فقال ما هذا يا عمر؟ قال ورقة كتبها لي رجل من اليهود، ورقة فيها آيات التوراة. قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمتحوقون أنتم يا ابن الخطاب أي أمتحيرون؟ لقد جئتكم بها بيضاء ناصعة، والله لو كان موسى حيا ما حل له إلا اتباعي، ما حل له إلا اتباعي، لماذا تحتاج من التوراة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أنكر ذلك على عمر بن الخطاب، لأن عمر كان في بداية لسه في بداية الإسلام، ولم يكن الوحي كله اكتمل ونزل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقذف شيء في قلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلا يرجع سالما. بنفس هذه الطريقة عمر بن الخطاب اتبعها في حفظ القرآن الكريم، لما كان لما حضر الصحابة وقال انهم وقال انهم يأتون اقواما يكذبون بالرجل ويكذبون بالاخوان يخرجون من النار وقد انتحشوا، وقد كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله الا ترغبوا عن ابائكم فانه كفر بكم ان ترغبوا عن ابائكم آية في القرآن الكريم وبعدين رفعت. ولولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها على حاشيه الناس، فكان يخشى ان المقاصد الانذاك تنسى، فممكن يدخل حديث في وسط الايات فيظن هناك قرانا فخشي على الناس فمنع، ولكن الذي منعه هو كلام الرسول عليه الصلاه والسلام مش التوراه المحرقه، انما منعها قياده لهؤلاء. وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كان من مميزاته انه اذا نقل ينقل عن صاحب الكتاب الذي يرد عليه، ولذلك على كثرة ما اثر عليه خصومه ما اتهمه احد قط لا بالكذب ولا بالغفلة في النقل ابدا، وكفاه شرفا ان ما قال له احد قط ان لا يكون ذاك بذلك. لان ابن الوكيل فضل الدين ابن الوكيل وهو من ثبت لمناظره في جميع السنوات واسم المرحل تكلموا معه في مسألة الحمد والشكر والفرق بينهما، فنقل ابن تيمية عن الشافعية قولا، البلاد ابن الوكيل شافعي في المرحل الشافعي، فقال له في المرحل ما هكذا يقول أصحابنا؟ قال أنا أعلم بقول أصحابك منك، ورجعوا إلى قول الأصحاب وجدوا كما قال من الكتاب الذي نقل عنه، وهو حجة لله مظهرة أقام به الله تبارك وتعالى المله. تقرأ في كل ما كتب الثانيه لا تجد لفظا نابيا، وهو القائل كما رد على الاثناء احد العلماء الفقهيه الحديث عنه الاثنائي، ولا حديث عن البكر لفظ من علماء المالكيه. ولولا ان ابن تيميه رد عليهم ما عرفناه، يعني ابن تيميه رد عليهم برضه نوع عرفهم من الجماهير، فكان يقول شيخ الاسلام ان الرد بمجرد الشكل لا يعجز عنه احد. طبعا لو جبت واحده تفرش الهدايا وتسمعها الكلام ما دخلت مكانه، الرد بمجرد الشكل لا يعجز عنه احد، وده كان مدى شيخ الاسلام. فاحنا ينبغي ان نتعلم ادب المناظره، تجهيل الخط ليس من هذه المناظره، عدم الاكتراث بالخط وتحصيره ليس من هذه المناظرة. إذا كان عدوك نملة فلا تنمل، يعني لا تستهل به، فالقطر منه تدفق الحلجان إلا الجبال من الحطب، وأول الغيث قطر وبعدها فيه. فهذه البحار كلها عباره عن قطره ولا تزال تهدى لهذا الانسان حتى يعلوه ويعليه الله تبارك وتعالى. فهذا ايضا من الدروس المستفاده من حياه الاسلام ومن طريقته في المناظره وطريقته في الكون. طريقه بقى التاليف تحتاج الى محاضره مستقله، لكن في شيء الفت النظر اليه قبل نهايه الكلام، وهو ان طريق المناظره الصحيحه ان تبدا بتسميد دليل الخصم ثم تسلم له بالدليل ثم تفند دلاله الكلام، وهو ده اللي خلى ابن حزم يستدعي الهندسه وعدد علماء المالكيه كلهم انا لاقى بمجيئه الوليد الدادي ان يقفوا امام هذا الزحف. لم يسد ابن حزم الا ولد سنه 24 سنه، وناظر ابن حزم واوثقه ثم انطلق وطنك كتابا في المناظره عباره عن 37 ورقه فقط. كيف تناظر؟ وهذا كان مقصود يعني لم يطلع حتى الان. يقول ان هذا الدليل غير صحيح لكذا وكذا وكذا، فان صح فلا حجة لك فيه بكذا وكذا وكذا. هي دي فصلت المسلمين فيه، ودي كان يستعين بها على حد الخصم. يبقى يسلم له دليله ثم يسلم له بعده ويسلم له دلالة الدليل، ولكن هذه تحتاج إلى تفحص في علمي الأصول، علم أصول الحديث وعلم أصول الفقه. علم اصول الحديث لتثبيت الدليل او تثبيته، وعلم اصول الفقه لتثبيت الدلاله او نفيها. ولا يكاد رجل يثبت لمناظره الا اذا اثقل هذين العلمين. ان العلماء يسموها ايه؟ علوم الالات. لان كنا نجار وهيكون اعرف يكون كلاهين ولا معاه بتاع يسال ايه؟ فلا بد ان يكون مع كل صانع اله. فعلم الآلة هو علم الأصل الذي أنت تبني عليه. وأي مناظر كان حظ من هذين العلمين قليل يغرق جدا في المناظرة ويقيم حكمه الدليل عليه بمجرد الشرط. بمجرد الشرط، يعني لو جاء أحد الطلاب وقال له أنت بتلومني ليه؟ تقول لي ما تتهزش ليه؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ذكرا كثيرا مفعول مطلق إذا قرأت مطلق، ما أغني إلا غير ذكر. فأذكر الله عز وجل كما أريد قياما وقعودا وعلى جنوبك، فأنا قائم أعوذ إلا حصل إن أنا بروح كذا وكذا. أول ما يقول له هذا الكلام والرجل يقول كعيد ونعمة تقول ما أعرفش إجابة عليك. لا يستطيع إجابة عليك. بمجرد أشوفها في أمريكا. ولذلك علم الأصول يركب المخ. بحديث كده زي الدولاب اذا اردت ورقه تجربه. اما عدم الدراسه لو كنت حافظ كل من كتب الجزئيات ممكن انزلك اي جزئيه. يعني واحد ما عندوش اي فكره في عصور الفقه وقال لي مثلا نفس فكره في الوروث ايه العبارة؟ الامام الذي قال مثلا الامام مالك والامام احمد بن حنبل طب ماشي في دليل حديث سورة الضروان من كان الناس وفاق الحفاظ فإتعرضت من الأمر في الوجود الحفاظ يوقف بقى. إذا أنت ممكن تهز كل هذا البنيان، يعني حفظ كل الموت هذه القدامة أو المجموع النووي أو حفظ المبسوط الصرافي كتب دي أو مدونة تأمل، ومع ذلك لا يستطيع أن يثبت حقا. ليه؟ لا يستطيع، ما عندوش طرق إثبات هذا الأمر. إذا مهما كان حظ من كتب الجزئيات ما لم يكن من تطبيعة الأصول لا يستطيع أن يثبت الحظ. الشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله التضرع في هذين الاصلين تضرعا شهد له المحدثون، فقال الذهبي كل حديث لا يعرف مسميات بيت الحديث، وشهد له الفقهاء عن بصرة يديه الناس لا يعرف في ذهب العلماء اكثر منه. هذا ايضا من الدروس المستفاده من حديث الاسلام في نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم من المحسنين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.